تاني عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمله لما راح عشان يبني مجتمع المدينة، المدينة الفاضلة، بعد ما بنى المسجد عمل حاجة تانية، وهي انه آخى بين المهاجرين والأنصار، كل مهاجري خلاله ليه أخ من الأنصار كأنه أخوه من النسب، لأن المهاجرين كانوا سابوا مالهم وسابوا الدنيا كلها وجايين بالهدمة اللي عليهم، فكان خلى واحد من الأنصار يحتويه ويراعي شؤونه ويتفقد أحواله، يبقى هو ده اللي بيتولى أمره كأنه أخوه بالظبط. فآخى بين المهاجرين وبين الأنصار، وقعدت أول سنة كانت أخوة زي أخوة النسب ممكن يورث فيه، لغاية لما نزل قول المولى عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فخلاص ما بقاش فيه ميراث بينهم، إنما بقت أخوة الدين، بقت الأخوة العامة، إنما المؤمنون إخوة. خد بقى أروع الأمثلة اللي كانت بين المهاجرين والأنصار في موضوع الأخوة. المثال الشهير اللي أغلب الناس عارفينه، النبي لما آخى بين سيدنا سعد بن الربيع وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف اللي جاي من مكة وساب كل ماله في مكة وجاي زي ما قلت بالهدمة اللي عليه. سيدنا سعد بن الربيع لما قابل سيدنا عبد الرحمن قال له إيه؟ قال له: إنك تعلم أني أكثر الأنصار مالا، أنا أغنى واحد في المدينة. طب ماشي، هنعمل ايه بقى وانت اغنى؟ هتديني مليون ولا 2 مليون ولا هتديني ايه؟ قال له: فهذا شطر مالي فهو لك، خد يا عم نص مالي، نص مالك وانت اغنى واحد في المدينة. كده بس؟ لا، ده عاوز يجبر بخاطره ويواسيه. قال له: وان تحتي زوجتين، انظر ايتهما اعجب لك، ايتهما هويت، اللي تهواها منهم واللي تعجبك منهم أنزل لك عنها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. ده كل ده مواسي، لو عاوزني أسيب لك حد من زوجاتي عنيا أسيب لك نص مالي، اللي أنت عايزه كله على سبيل المواساة وتطيب القلوب والجبر الخواطر. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له إيه؟ قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، قل لي السوق فين؟ لأن أهل مكة كانوا أهل تجارة، إنما أهل المدينة كانوا أهل زراعة. فقال له: دلني على السوق. ويغيب سيدنا عبد الرحمن كام يوم كده وبيتاجر في السوق، وبعدين يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الصفرة من الطيب اللي حطه كأنه عريس. فالنبي أول ما شافه قال له: أتزوجت؟ قال: نعم. قال: من من؟ ده أنت جاي ما حلتكش جنيه، لحيت تتزوج منين؟ قال: من امرأة من الأنصار. قال: وهل أعطيتها صداقا؟ جبت منين صداق؟ قال: نعم، أعطيتها وزن نواه من الذهب. في كم يوم؟ سبحان الله، ربنا أغناه. فالنبي قال له: أولم ولو بشاه. طب اعمل وليمة بقى ولو بشاه طالما ربنا وسع عليك. هو ده مجتمع المدينة. مجتمع المدينة ده اللي حصلت فيه المؤاخاة الحقيقية اللي مش موجودة على مر التاريخ بين المهاجرين وبين الأنصار بين المؤمنين. مجتمع كان شعاره إنما المؤمنون إخوة. هو ده المجتمع اللي خرج منه الدين وانتشر في كل ربوع الدنيا. المدينة دي كانت هي المدينة الفاضلة الوحيدة اللي كانت موجودة على ظهر الأرض، المدينة اللي حلم بها الفلاسفة زي أفلاطون وغيره سموها المدينة الفاضلة، ما كانتش موجودة في الدنيا إلا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي هم وصلوا للدرجة دي منين؟ أقول لك حاجة واحدة وصلتهم للدرجة دي، إن هم عاشوا وعينهم على السماء، لهم هدف واحد في الدنيا دي، مهاجرين وأنصار واللي بيمشي وراهم وعلى نهجهم لنا هدف واحد عايشين عشانه، وهو ابتغاء مرضات الله.